يعمل خارج بلده يا شيخ يمكن سنة أو ربما سنتين، هل يأخذ يكون مساعد؟ هو يدري أن يمكن هذا القدر؟ كل معلم ما يدري معلم، ربما يمكن سنة ممكن سنتين ثلاثة، يمكن يجي الشهر أو ما يمكن هذا. لا سنة أقل شيء سنة. هذا كون يأخذ حكم المقيمة أحبط له، إذا أخذ هذا حكم المقيمة أحبط له. لكن معروف رأي ابن تيمية ورأي ابن القيم في هذه المسألة، يأخذ حكم المسلم ما لم يجمع على الإقامة. كذلك ابن عمر عند عبد الرزاق بالسند الصحيح من حديث أبي مجلد قال جاء رجل ابن عمر قال أنا أريد أسافر إلى المدينة أجلس 7 و8 أشهر كم أصلي؟ قال صلي ركعتين. وهذا سند صحيح لابن عمر. لكن يقول الآخر عند الجمهور أحوط، لأن اليوم الناس ما في ضوابط واضحة، وما لم تمسها اجتهادية ليست نصية، فلابد من ضبط الناس وإعانتهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا كونه يأخذ أحكام المقيم أحوط له وأبرى للذمة.